بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. يقول الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام في كتاب الصلاة: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. متفق عليه. وزاد مسلم والنصارى ولهما من حديث عائشة رضي الله عنها: كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، وفيه أولئك شرار الخلق. نعم، ذكر الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في باب المساجد، في باب ماذا؟ المساجد. ذكر حديث أبي هريرة وذكر حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في النهي عن اتخاذ القبور ماذا؟ مساجد. ولها صور ستأتي معنا هذا الاتخاذ. فقال أي حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاتل الله اليهود. والمقصود بقاتل قيل بمعنى أهلك، وبقيل قتلهم الله، وقيل بمعنى لعنهم الله، والمعنى الأخير هو الذي جاءت بالأحاديث: لعنة الله على اليهود والنصارى. لعنة الله وهو الدعاء عليهم باللعنة، أي بالطرد من رحمة الله عز وجل. وهل هذا إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله قد طردهم من رحمته، أو دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم لربه أن الله يطرد اليهود والنصارى من رحمته؟ محتمل لهذا ومحتمل لهذا. وهذا اللعن سواء كان قلنا إخبارا أو إنشاء من النبي صلى الله عليه وسلم، إنما يدل على أن ما وقعوا فيه من أعظم الذنوب والآثام، من أعظم الذنوب والآثام، فهو يتنافى تماما مع الأصل الذي اتفقت عليه الرسل، وهو توحيد الله عز وجل. فعلوا فعلا يتنافى مع أصل الأصول، ألا وهو الإيمان، ألا وهو التوحيد لله عز وجل. فإما أنه يعني ينقضه أو أن هذا وسيلة لنقضه، إما أن هذا من قبيل نقض التوحيد، وإما أنه وسيلة لنقض ماذا؟ التوحيد. والشرائع من أولها إلى آخرها جاءت بتقرير هذا الأصل العظيم، ألا وهو توحيد الله عز وجل. وهكذا جاءت أيضا بسد الذرائع إلى الوقوع ماذا؟ في الشرك. سد الذرائع للوقوع ماذا؟ في الشرك. فجاءت بحماية التوحيد، جاءت بحماية ماذا؟ التوحيد. قال: قاتل الله اليهود. واليهود هم أتباع موسى، وهم الذين ينتسبون إلى شريعة موسى عليه السلام، يقال لهم اليهود. وسموا ماذا باليهود؟ قيل أنه يعني نسبة إلى هوذا أو هودا، أكبر أولاد يعقوب المسمى بإسرائيل، المسمى بإسرائيل. لهذا تجد بعض الناس يقولون إسرائيل فعلت كذا، هذا مو صحيح. تقول اليهود فعلوا كذا، اليهود ماذا؟ فعلوا كذا. إسرائيل هو يعقوب عليه السلام. فقيل أن هوذا أو هودا نسبة إلى أكبر أولاد يعقوب عليه السلام. وقيل المعنى من يعني ماذا اليهود؟ من هادوا، أي بمعنى رجعوا عن عبادة العجل. هدنا بمعنى رجعنا عن عبادة العجل. فقيل مشتق من هذا وقيل مشتق من هذا. وهم على كل كما قلنا أتباع موسى على دينه، أو من ينتسب إلى دين موسى وإلى شريعة موسى يسمى باليهودي، يسمى ماذا؟ باليهودي. قال: والنصارى. والنصارى هم أتباع ماذا؟ عيسى عليه السلام، أي من ينتسبون إلى شريعة عيسى عليه السلام. والنصارى قيل مأخوذة من قرية تسمى ناصرة، قيل من قرية تسمى ناصرة، وقيل من قولهم نحن أنصار الله، لما قال الحواريون قال الحواريون نحن أنصار الله، قيل ما أخذ من هذا المعنى وقيل ما أخذ من القرية المسماة بناصرة. قال قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وزاد مسلم قال والنصارى، زاد ماذا؟ مسلم والنصارى. والمقصود بهم هؤلاء الذين ضلوا عن شريعة موسى وعن شريعة ماذا؟ عيسى عليه السلام. والاتخاذ كما يقول العلماء لعدة معاني، الاتخاذ له عدة ماذا؟ معاني. المعنى الأول فيما يتعلق بالاتخاذ وهو بناء المساجد على القبور، بناء المسجد على القبر، هذا من اتخاذ المسجد ماذا؟ من اتخاذ القبور مساجد، لأن كونه يبني على المسجد، يبني على القبر ماذا؟ مسجدا، معنى أن هذا القبر معظم، ومعنى أن العبادة لا لأجل أن يعبد الله في المسجد ولكن لأجل تعظيم القبر وصاحب ماذا؟ القبر. فهذا منها، فهذا من الاتخاذ. وأيضا من الاتخاذ أن يصلي على القبر، أن يصلي على القبر، هذا المعنى الثاني، أن يصلي ماذا؟ على القبر. والمعنى الثالث أيضا أن يستقبل القبر، أن يستقبل ماذا؟ القبر، أو يتحرى العبادة عند القبر، أو يتحرى العبادة عند القبر، سواء كانت من قبيل الصلاة أو من غيرها من العبادات، من غيرها ماذا؟ من العبادات. كل هذا يقول العلماء من اتخاذ القبور ماذا؟ مساجد. لهذا ألف الشيخ الألباني عليه رحمة الله رسالة طيبة جدا، وهي تحذير الساجد من اتخاذ القبور ماذا؟ مساجد. تحذير الساجد. فالاتخاذ يشمل هذه المعاني الأربعة، يشمل هذه المعاني الأربعة. وإن لم يعبد صاحب القبر، ولكن وجود هذه الأشياء ذريعة لعبادة صاحب القبر. يعني هذا الاتخاذ رتب الله عز وجل عليه فيما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم اللعن، وهو الطرد من رحمة الله عز وجل. فكيف لو توجه بالعبادة لصاحب القبر؟ إذا كانت هذه ذريعة وهذه وسيلة لعبادة غير الله عز وجل، لعن عليها هذا الإنسان من اليهود والنصارى، فكيف لو توجه بالعبادة لصاحب القبر؟ فكيف لو توجه بالعبادة لصاحب القبر، يصلي له ويدعوه إلى آخره؟ فهذا لا شك أنه أعظم وأعظم، لا شك أنه أعظم وأعظم. ولهذا وصفوا بأنهم شرار الخلق. لماذا كانوا من شرار الخلق؟ لأنهم يدلون الناس على عبادة غير الله. بماذا؟ بهذه الذريعة، بهذه الذريعة وبهذه الوسيلة دلوا الناس على عبادة غير الله. قد يقول ما عبدوا، ما عبدوا ماذا؟ غير الله. نقول هذه من الذرائع لعبادة غير الله. إذن من سن طريقا أو وسيلة أو ذريعة توصل الناس إلى فعل محرم ومنها ما يتعلق به الشرك، فإن هذا يعتبر شريرا، فإن هذا يعتبر ماذا؟ شريرا. فإن يعني الآيات والأحاديث يعني تنهى عن الذرائع للمحرمات وتغلق الذرائع للمحرمات، وهي فيما يتعلق بغير الشرك، نهى عن الخلوة بالمرأة الأجنبية، السفر مع المرأة بغير محرم إلى آخر، كل هذا سد لذريعة الوقوع في المحرم. إلى الآن ما وقع المحرم، ولكن هذه ذرائع للوقوع في المحرم. فذرائع المحرمات دون الشرك محرمة، فكيف لو كانت هذه الذرائع موصلة إلى الشرك بأن يعبد غير الله، بأن يعبد ماذا؟ غير الله عز وجل. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلف الإنسان بغير الله، من حلف بغير الله قال فقد أشرك. لماذا؟ لأن هذا الإنسان ما حلف بغير الله إلا أن هذا المحلوف به عظمه، وربما أدى به التعظيم أن يجعله مع الله أو أعلى من رب العالمين سبحانه وتعالى، فيؤدي به، أي تؤدي به هذه الذريعة وهي الشرك الأصغر إلى الشرك الأكبر، إلى الشرك ماذا؟ الأكبر. فلهذا لعن هؤلاء القوم بسبب أنهم فتحوا ذرائع الشرك، فتحوا للناس ذرائع ماذا؟ الشرك. والناس جهال، اليوم يعبدون الله عند هذه القبور، في الغد سيعبدون هذه القبور، كما فعل قوم ماذا؟ يعني ماذا؟ القوم الذين كانوا في زمن ماذا؟ نوح عليه السلام، بعث الله نوحا بسبب هذا الأمر، وناس كان فيهم ماذا؟ الخير وفيهم ماذا؟ الصلاح، فلما ماتوا يعني أوحى إليهم الشيطان يجعلوا لهم صورا من أجل تتذكرهم، فإذا تذكرتموهم ازددتم في العبادة لله. ومع الأيام طال به الأمن وحصل الجهل، فتوجهوا لعبادتهم، فتوجهوا لعبادتهم. إذن ذرائع الشرك، الذرائع الموصلة للشرك أمور محرمة، أمور ماذا؟ محرمة. رتب عليها النبي صلى الله عليه وسلم اللعن، رتب عليها النبي صلى الله عليه وسلم اللعن. فالنبي صلى الله عليه وسلم رتب اللعنة، ألا وهو الطرد من رحمة الله عز وجل على هذا الفعل. وجاء في الحديث الثاني قال: أولئك شرار الخلق. شرار يعني أشر الخلق، أشر الخلق يعني على الإطلاق. فعظم النبي صلى الله عليه وسلم هذا ماذا الأمر، لأن هذا من الشرك. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مرض موته يحذر ما صنع هؤلاء القوم ويحذر الأمة، يعني يحذر ما صنع هؤلاء القوم ويحذر ماذا الأمة، حتى تقول عائشة: ولولا ذلك لأبرز قبره، أي جعله بارزا أخرج إلى البقيع، لكن خشية على الأمة أن يعبد النبي صلى الله عليه وسلم فدفن في مكانه، دفن ماذا في مكانه. فشاهد أن هذا، أن هذه الأماكن لا تصلح للصلاة. يعني لما مر معنا ماذا حديث أن الأرض كلها مسجد، أي تصلح ماذا للسجود عليها، ما هو الذي يستثنى؟ تستثنى هذه الأماكن. ولهذا يقول العلماء أن الإنسان لو بنى مسجدا على قبر، لو بنى مسجدا على قبر، لو كلف هذا المسجد مليارات يهدم، ما له قيمة، ما له قيمة. لماذا؟ لأنه في الإسلام ما يجتمع القبر والمسجد، المسجد لعبادة الله والقبر لعبادة غير الله عز وجل، فلا يجتمع في دين الله عز وجل قبر ومسجد. فلهذا إذا بني المسجد على القبر ما له حرمة، يهدم هذا المسجد. وهكذا إذا أدخل القبر إلى المسجد يخرج من المسجد، يخرج ماذا من المسجد. والصلاة في هذه المساجد عن علم الذي بنيت على القبور ما تصح، هذه المساجد المبنية على القبور أي لأجل القبر الصلاة فيها لا تصح، لأنها ذريعة للشرك، لأنها ذريعة ماذا للشرك، فلا يصلح أن الإنسان يصلي فيها. بخلاف ما لو أدخل القبر إلى المسجد وكان عن يمين الإنسان أو عن شماله أو خلفه ولم يستقبل القبر، الراجح أن الصلاة صحيحة، لكن حكم هذا القبر لابد أن يخرج من المسجد، لابد أن يخرج من المسجد. ومرت معنا هذه الأحكام، بارك الله فيك. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا فجاءت برجل فربطوه بسارية من سوار المسجد. الحديث متفق عليه. نعم، هذا الحديث أورده المصنف عليه رحمة الله في دخول الكافر أو المشرك إلى المسجد، حكم دخول الكافر أو المشرك إلى المسجد ما حكمه، تكلم العلماء على هذه المسألة. فذكر هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، لأن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في ذكر أحكام المساجد من أحكام المساجد دخول الكافر إليها، حكم دخول الكافر أو المشرك إلى المسجد. فقال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا. حديث طويل، تعرفون الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى اختصره، اختصر ماذا الحديث، وأتى بما يناسب يعني ماذا كتاب الأحكام، لأن بلوغ المرام كتاب أحكام، فيذكر ما يتعلق بحكم دخول المسجد من الكافر أو من المشرك. فقال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا فجاءت برجل، والرجل هذا ماذا يعني سيد قوم، سيد ماذا قومه، فأسره، أسره، وكان يعني سيد ماذا على قومه. قال: فربطوه بسارية المسجد، وهو ثمامة، ثمامة لما جاءوا به ربط بسارية من سواري المسجد. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر به يعني يقول: ماذا عندك يا ثمامة؟ يقول: إن تقتل تقتل ذا دم، أي استحق القتل كافر، وإن تنعم تنعم على شاكر، أي بمعنى لو تركتني ستجد الشكر مني. وعرض علي شيئا من الأموال. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام يمر ماذا عليه؟ في اليوم الثالث من النبي صلى الله عليه وسلم من دون مقابل، من عليه وأطلقه، قال أطلقوه. فخرج الرجل، يعني سبحان الله استجمل من هذا الصنيع من النبي صلى الله عليه وسلم. وفي تلك الأيام الذي كان مربوط ماذا في المسجد، يرى ما عليه أهل الإسلام من الأخلاق، من الآداب، من الصلاة. وهذه هي الحكمة من أسر الأسير ومن رقي ماذا الرقيق. فإن الرقيق إما أن يبقى مع قوم كافر لا يدري على الإسلام بشيء، وإما أنه يقتل، وإما أن يؤسر فيبقى عند أهل الإسلام فيتعرف على هذا الإسلام الذي يحذرنا منه ماذا الكفار، ما هو هذا الإسلام. فلما يرى أخلاق المسلمين، آداب المسلمين، معاملة ماذا المسلمين، سبحان الله يقول كنا نسمع غير هذا، فيكون هذا من أسباب إسلامه. فهذه نعمة عليه، الرق نعمة على الكافر يا أخوان، الرق نعمة ماذا على الكافر. لولا الرق ما كان بلال مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان من أهل الجنة، كان في بلاد الحبشة الله أعلم بالإسلام، يعرف الإسلام وما لا يدري عن الإسلام، صهيب سلمان وهكذا. فالرق يعني ماذا من فوائده. ولهذا يقول الكفار يعني عند أهل الإسلام شيء يعني ماذا ليس بطيب، ألا وهو يعني رق الإنسان وجعله ماذا مملوكا وجعله ماذا عبدا إلى آخره، هذا ليس بصحيح. لأن هذا أولا هذه شريعة الله عز وجل، والله عز وجل حكيم وعليم. والأمر الثاني أن فيه مصلحة وظهرت لكل أحد، مصلحة وظهرت ماذا لي كل أحد. هذا الرجل من كفار، من الكفار ومن أسياد قومه، أسروا فأتوا به إلى المسجد، فتركها النبي صلى الله عليه وسلم 3 أيام مربوط بالسارية، مربوط ماذا بالسارية ينظر إلى المسلمين. فلما كان اليوم الثالث من عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال اتركوه. فخرج هكذا، فخرج إلى حائط من الحوائط فاغتسل، ثم جاء يتشهد، ثم جاء يشهد لله بالوحدانية وللنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة. وكان هذا السبب في هداية قومه، كان سببا في هداية ماذا قومه. ففيه أن دخول الكافر إلى المسجد إذا كان يترتب عليه مصلحة لا حرج، وإلا في الأصل عدم جواز دخول الكافر إلى المسجد. إنما المشركون ماذا نجس كما قال الله عز وجل، فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا، والمسجد عموما يعني. فالشاهد أن دخول الكافر إلى المسجد الأصل أنه محرم، لكن إذا قامت المصلحة لا حرج. منها أن الإنسان قد يرجى إسلامه، ومنها أن يسمع يعني يدخل من تلقاء نفسه يريد يتعرف على الإسلام، ومنها أيضا أن الإنسان يدخل يصلح في المسجد، يكلف أنه يصلح في المسجد مهندس ما في إشكال، أو هكذا يحتاج أن يشرب الماء دخل إلى المسجد. يعني إذا دخل المسجد لغير ما هذه المصالح يريد الإفساد في المسجد، هذا يمنع، هذا يمنع من دخول ماذا المسجد. فالشاهد أنه إذا قامت مصلحة في دخول الكافر إلى المسجد فهذا لا مانع منه، هذا لا مانع منه. وإلا في الأصل أنه يحرم أن يدخل الكافر إلى المسجد. لماذا؟ لأن الكفر مع المسجد تنافيان، المسجد يدعو الإسلام والتوحيد، والكفر بخلاف ذلك. فالأصل أنه ممنوع، لكن إذا قامت مصلحة فلا حرج، إذا قامت مصلحة لا تتنافى مع المسجد ولا تتنافى مع الدين والتوحيد، فدخول الكافر إلى المسجد لا حرج فيه، دخول الكافر إلى المسجد لا حرج ماذا فيه. وهذا هو الذي أراده الحافظ رحمه الله تعالى من إيراد هذا الحديث، وهو دخول الكافر إلى المسجد ما حكمه. أظن قال رحمه الله: وعنه رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه مر بحسان ينشد في المسجد فلحظ إليه فقال: قد كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك. متفق عليه. نعم، ذكر هذا ماذا الحديث، وهو إنشاد الشعر في المسجد، ما حكم إنشاد الشعر ماذا في المسجد. يقول العلماء إنشاد الشعر في المسجد إذا لم يترتب عليه إيذاء المصلين أو القارئين أو المعتكفين أو المتعلمين، ما يترتب عليه شيء من هذا، ولا كذلك تضمن غزلا يعني مجون إلى غير ذلك، ولا كذلك يعني ماذا يتغنى بشيء يعني ما يتعلق بالأعراض غير ذلك، أو يدعو إلى حمية أو جاهلية، فمثل هذا لا حرج، مثل هذا ماذا لا حرج، فقد كان حسان ينشد ماذا الشعر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. فحسان كان ينشد ماذا الشعر في المسجد، فدخل عمر وهم كانوا يهابون عمر، فلحظ إليه، أي بمعنى نظر إليه وعرف أنه يعني ماذا كالمنكر عليه، فقال قد كنت أنشد ماذا الشعر في زمن من هو خير منك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. على كل، إذا قام غرض صحيح لإنشاد الشعر في المسجد كالمنظومات، يعني فيما يتعلق بالآداب، ما يتعلق بالعلم، ما يتعلق بالعقيدة، ما يتعلق بالثناء على المسلمين والحث، يعني حث الجيوش إلى آخر من الأشياء التي لها غرض ماذا الصحيح، فهذا لا حرج فيه. من الذي كان يفعله؟ كان يفعله حسان بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يعني معنى كلام المصنف الله. قال رحمه الله: وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل: لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبنى لهذا. رواه مسلم. نعم، هذا الحديث هو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع رجلا ينشد ضالة، أي يطلب ماذا ضالته. واختلفوا في الضالة، هل هي تتعلق بالحيوان، ضاع الإنسان جمله، بقرته، غنمته إلى آخره، أو أن المقصود بإنشاد الضالة ولو أضاع مالا لا يتعلق بالأنعام، مال لا يتعلق بالأنعام. منهم من قال أن الضالة تتعلق بالأنعام، واللقطة تتعلق بالأموال ولكنها تقاس عليها، ولا فرق بين أن ينشد الإنسان من وجد مالي، ذهبي، فضتي، ثيابي إلى آخره، يدخل في هذا المعنى، لأنه لا فرق بين الأمرين، كلاهما من الأموال. لكن الضالة في الأصل يقولون تتعلق بالحيوان، وغير الحيوان تسمى لقطة، ولكنها تقاس عليها، والقياس صحيح. كلاهما مال قد ضاع ماذا من صاحبه. فهذا الأمر محرم، أن ينشد الإنسان يعني الشيء الذي ضاع ماذا منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع رجلا، والأمر ما يتعلق بالرجال عام، لكن الغالب أن الذي يرفع صوته في المسجد هم الرجال، لكن الأمر عام، سمع النساء في مجتمع النساء في المسجد، أو سمع الرجال من رجل في مجتمع ماذا في المسجد الذي فيه الرجال، الأمر عام، لأن العلة واحدة. فإن المساجد لم تبنى لهذا الأمر. لماذا بنيت المساجد؟ بنيت المساجد للذكر والاعتكاف وتلاوة القرآن وحلقات العلم والصلاة والعبادة إلى آخره، يعني كما جاءت بماذا الأحاديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم علل الحكم، لماذا يمنعهم عن إنشاد الضوال في المسجد؟ ذكر لهم العلة، فإن المساجد لم تبنى لهذا الشيء، وإنما بنيت للعبادة، وظاهر الحديث أنه أن الإنسان يقول، أي بمعنى يرفع صوته، يقول: لا ردها الله عليك، يرفع ماذا صوته. بعضهم يقول هذه مكونة من جملتين: لا ردها، يعني بمعنى يعني ماذا، فليقول لا ردها، يعني كأنه يقول هذه جملة وهذه جملة، يعني لا ردها، لا تقول يعني هذا الأمر، لا ردها، لا تقول هذا الله ماذا، أو ردها الله عليك، أو لا، أي لا تقول هذا الأمر. والجملة الثانية: ردها الله عليك، هذا التكلف الثاني، كأنه يقول لا، أي لا تقول هذه الجملة في المسجد، إنشاد الضالة. والثانية: ردها الله عليك، هذا دعاء له بأنها ترجع إليه، هذا ما هو صحيح، هذا خلاف الظاهر، بل ظاهر الحديث أن جملة واحدة: لا ردها الله عليك، دعاء. وكون هذا يدعو عليه، لأن الدعاء على المسلم محرم، فيدل على أن فعل هذا المحرم يدل على ترك واجب. ما هو الواجب؟ الواجب احترام المساجد وألا ينشد الضال فيها، فيدل على أنه فعل محرما، لأن كون الإنسان يعاقب بالدعاء عليه هذه عقوبة، ولا تكون على مجرد يعني فعل مكروه، لا تكون إلا على فعل محرم، لا تكون إلا على فعل محرم. الدعاء على المسلم حرام، الدعاء على المسلم يعني ماذا؟ محرم. فكونه يدعو ماذا عليه، هذا يدل على أنه فعل محرما، فدل على أن إنشاد الضالة في المساجد من الأمور المحرمة، من الأمور ماذا؟ المحرمة، لترتيب الدعاء على هذا الشيء، لترتيب الدعاء على هذا الفعل الذي حصل ماذا منه. والأمر ما يتعلق يعني من سمع، من سمع ماذا إنسان يعني ماذا ينشد ضالة في المسجد، من سمع إنسان ينشد ضالة في المسجد، سمعه أو رآه تحقق منه أنه ينشد هذه الضالة في المسجد، قال فليقل، فليقل بمعنى أنه يجهر بصوته، إلا إذا خاف فتنة يجهر بصوته في الدعاء عليه، إلا أن يخشى من فتنة فحينها يدعو عليه في نفسه، يدعو عليه بصوت منخفض لا ردها الله عليه. يعني هذا الإنسان لماذا ينشد الضوال داخل المسجد؟ والمساجد لم تبنى لهذا الأمر، المساجد لم تبنى لهذا ماذا الأمر، ففيه الأصل أنه يجهر بصوته، إلا إذا يخشى فتنة فالأصل أنه فيرجع عن الجهر برفع الصوت لدرء الفتنة. وقلنا أن هذا الفعل منه هو إنشاد الضالة، أو كذلك التعريف باللقطة، ينشد ضالة أو لقطة، أن هذا الفعل محرم، أن هذا الفعل ماذا محرم منه. طيب إذا كان الإنسان يريد أن يبحث عن ضالته، نقول في الخارج أمام المسجد، يعني عند خروج المصلين ينشد ضالته، فيقول أنا ضاع علي كذا، أو ضاع علي جمل، أو شرد علي جمل، من رأى بجانب المسجد الحرك فيه بجانب المسجد، أما داخل المسجد فلا. طيب إذا كان الضائع داخل المسجد، ضاع عليه شيء داخل المسجد، فهل أن ينشد داخل المسجد؟ نقول لا حرج، إذا كان الذي ضاع عليه داخل المسجد فهذا لا حرج، لأنه في نفس المكان، لأنه في نفس المكان، كيف سيهدى لهذا ماذا الشيء؟ فهذا لا حرج ماذا فيه. وإنشاد الضالة سواء كان ينشدها الإنسان لنفسه أو بالنيابة عن فلان، يعني فلان أضاع جمل وأنت تقوم، فلان من الناس أضاع جملا أنا ما أطلب لي، نقول هذا أيضا نهي، فيه نهي، سواء ينشد الإنسان لنفسه أو ينشد ماذا لغيره. لهذا يقول العلماء إذا كان داخل المسجد وأضاع الإنسان شيئا لا حرج أنه يرفع ماذا يعني ماذا يذكر هذا الشيء في المسجد، أنه يذكر هذا الشيء في المسجد. وهكذا إذا وجدت شيئا في المسجد، قد تجد قلما، تجد ألفا مرميا، مالا مرميا في المسجد، فقد يكون من أهل المسجد، فتقول لمن هذا الألف يا جماعة، لمن هذا الألف، لمن هذا القلم، الجوال، هذا ما يدخل في إنشاد الضالة، هذا لا يدخل في إنشاد الضالة، لا يدخل في إنشاد ماذا الضالة. وهكذا في أمر المفقودات، يجد الإنسان أشياء مفقودة بعد المصلين، فيجد هذا مفاتيح، هذا يجد جوال، يجد نظارة، كيف يفعل بهذا الأشياء؟ منهم من قال لا تعلق، تعلق في مؤخرة المسجد حتى لا تشغل المصلين، لكن سيأخذونها في مؤخرة المسجد، لكن الراجح أنها يعني توضع عند المؤذن أو عند الإمام، وتكون لماذا غرفة خاصة، من فقد شيئا يأتي إلى هذا المكان، من فقد شيئا يأتي إلى هذا المكان. أما كونها تعلق فكل إنسان يقول هذه تبعي سيأخذها، أو تكون في المؤخرة سيأخذها على الطريق يمشي، هذا ما صحيح. فهذه الأشياء الضائعة تكون عند الإمام أو عند المؤذن، يكون لها صندوق خاص، من فقد شيئا يأتي إلى هذا ماذا الصندوق، فيسأل ماذا يعني عن حاجته، يسأل ماذا عن حاجته المفقودة، أنا فقدت كذا وكذا، فيقول لك هذا موجود إذا كان المفقود داخل المسجد. أما أشياء تفقد خارج المسجد فيأتي فينشدها في المسجد، هذا لا يصلح أبدا. أما شيء يضيع داخل المسجد فلا حرج، الإنسان يسأل عليه، هذا لا يدخل. وهكذا إذا وجدها الإنسان، هذا القلم، يقومون من الدرس يقول القلم، هذا قلم من، جوال من، في مشكلة ما يكون إن شاء الله. أما تكون الضوال في الخارج أو اللقطات في الخارج، ثم يأتي الإنسان إلى داخل المسجد فينشد هذه الضالة، فهذا لا يصلح، هذا من النهي، فإن المساجد لم تبنى لهذا. ضاعت في الخارج عرفها في الخارج، لماذا تأتي المسجد؟ ضاعت في المسجد ما في حرج، ضاعت في المسجد هذا لا حرج ماذا فيه. بقي فيما يتعلق بضياع الأولاد، ضياع الأولاد، وهذا يكون في الخارج، خارج المسجد، فهل يعني ماذا ينادى؟ يعني بمعنى يعني من وجد ابن فلان ابن فلان طفل صغير هل له ماذا أن يعني ينشد هذه ماذا الضالة؟ هل له أن ينشد هذه ماذا الضالة؟ وهي ما يتعلق بالولد، لأن الضوال تتعلق بالأنعام، والولد لا من الأنعام ولا من الأموال، بل هو أعظم من الأموال، وهو ما يتعلق بالنفوس، وحفظ ماذا النفوس أعظم، حفظ ماذا النفس ماذا أعظم. فهل في هذه الحالة يعني يباح يعني يأتيك إنسان فيقول ضاع ولدي، فتعلن في الميكروفون في الحارات التي تكون بجانب المسجد لعل الولد يكون ماذا فيها؟ كبار العلماء في هذا العصر يمنعون، يقولون هذا يدخل في النهي، يقولون هذا يدخل ماذا في النهي. العلامة العثيمين عليه رحمة الله له فتوى خاصة في قول حفظ النفوس أعظم من حفظ يعني الضوال والأنعام، من حفظ اللقطة والأنعام، فهذه نفوس، وحفظ النفوس أمر ماذا أمر يعني مطلوب، حفظ النفس أمر ماذا مطلوب، فيترتب عليه حفظ النفس، فيقول هذا لا يدخل في النهي. أولا لا يتعلق بدنيا، هذا ما فيها دنيا، تلك اللقطة تلك الضالة أمر دنيا حريص عليها، فلا تطلب أمور الدنيا داخل المساجد الذي يطلب فيها ماذا الدار الآخرة. لكن ما يتعلق بحفظ ماذا النفوس ما يتعلق بالأموال، وإنما يتعلق بحفظ ماذا النفوس. ومن حفظ النفوس جاءت الشريعة، جاءت الشريعة بحفظ كليات، ومنها حفظ ماذا النفس. فبعض العلماء أباح من هذا المعنى، بعض العلماء أباحه، ومنهم من منعه، والأولى أن يسد والله أعلم. لماذا؟ لأنه إذا فتح هذا الباب كل من ضاع ولده يخرج عند الجيران فيأتون للمسجد، ضاع ولدنا، تأخر ساعة أو ساعتين عن البيت، ربما يكون عند الجيران يلعب أو في الحارة الثانية يلعب الولد، فيأتون إلى إمام المسجد، كم لا يقول نصف ساعة، نصف ساعة كان عند الجيران في الحارة الثانية يلعب، فهكذا. وربما إذا أنشدت يعني ماذا لهذا الولد، من وجد ولد فلان ابن فلان، اليوم الثاني سيأتيك إنسان، إذا لم تنشد لك كيف تنشد الفلان وأنا لم تنشد لي، تحصل فوضى، بل يتكاثرون، كل من ضاع ولده يذهب للدكان فيتأخر، أو يذهب إلى بيت الجيران فيتأخر، أو يلعب في الحارة فيتأخر، يقول اذهبوا إلى إمام المسجد يعلن عنه في المسجد، يعني ما ضاع لثلاثة أيام أو أربعة أيام كذا، بعضهم نصف ساعة. وإذا منعت أحدا يقول كيف تأذن لفلان ولم تأذن لنا، فسد الباب أولى، سد الباب ماذا أولى، والله أعلم أن سد الباب أولى فيما يتعلق بإنشاد يعني ماذا ضياع الأولاد، ما يتعلق بإنشاد ماذا ضياع الأولاد. فيقول من سمع رجل ينشد ضالة في المسجد فليقول لا ردها الله عليك، لا ردها الله ماذا عليك، فهذا أمر محرم كما قلنا. ثم ذكر العلة والحكمة من ذلك، فإن المساجد لم تبنى لهذا، المساجد ضاع عليك شيء في الخارج اعلنه في الخارج أو بجانب المسجد، أما داخل المسجد فلا. لماذا يأتون إلى المسجد فيعلنون عن ضياع الضوال أو اللقطات؟ لأنه مجتمع الناس، لأنه مجتمع الناس، أي في الغالب أن أهل القرية كلهم يجتمعون وأهل المدينة في المسجد، فأكيد أن هذا الإنسان رأى الشاة الجمل البقرة، رأى المال الذي ضاع، فلما يتكلم في المسجد لأن هذا مجتمع كبير، هذا المسجد مجتمع ماذا كبير، فلم ينادي عليها في الأسواق. لكن نقول أنت سيحصل لك هذا المقصود، يعني اخرج واستقبل الناس عند الباب فنادي، تستقبل الناس عند الباب فتنادي عند الباب وانتهى الأمر. إذا كنت حريص على أن الأكثر يجتمعون في المسجد نقول قم وقف بجانب باب المسجد وتنشد ماذا هذه الضالة، فيحصل لك المقصود، يحصل لك ماذا المقصود، من دون أذية للمصلين، من دون أذية للمصلين، لأنه إذا فتح هذا الباب هذا يصيح من هنا وهذا يصيح من هنا، ذاك ضاع جمله وذاك أضاع بقرته وذاك ضاع شاته وذاك ضاع عليه 1000 ريال وذاك شنطة إلى آخره، فتجد أصوات مرتفعة في المساجد. ماذا يحصل؟ يحصل أنها تتنافى مع آداب المسجد، هذا ذاكر، هذا مصلي، هذا عنده درس، هذا عنده حلقة، والناس تصيح كأنها أسواق، أصبح المسجد كأنه سوق، هذا يصيح وهذا يصيح وهذا يصيح، قد ابتلينا بالمتسولين، هذا يسأل وذاك يسأل وذاك يقوم يسأل وذاك يبكي وذاك عنده ولد وذاك عنده، يبتلى المسجد بالمتسولين. فإذا كان هذا الإنسان يسأل سبحان الله لشيء ضاع منه، ما بالك بإنسان يسأل شيئا ليست من حقوقه وإنما هي من حقوق الخلق، أعطوني أعطوني، هذا أعظم، حقيقة هذا أعظم من إنشاد الضالة الذي يقوم يتسول وربما كان في الباطن من الأثرياء وعنده ما يكفيه، لكن يريد أن يتزود من الأموال، يريد أن يتكثر من الأموال ويرتكب كبيرا من كبائر الذنوب. فهذا لا شك أولا يطلب مال غيره، والأمر الثاني إزعاج في المسجد برفع صوته، فهو أعظم من منشد الضالة، أعظم من منشد ماذا؟ الضالة. مثل هذا يمنع، مثل هذا يمنع. تريد أن تسأل استقبل الناس خارج المسجد، تريد أن تسأل ولا بد تستقبل الناس خارج ماذا؟ المسجد. فالسؤال الذين يسألون الناس هم أعظم أذية لأهل المسجد وللمسجد من الذين ينشدون الضوال. انشد ضالته يطلب حقه، هذا حقه ضاع، لكن أنت تطلب غير حقك، تطلب غير ماذا حقك، هذا من باب أولى أن هذا الأمر محرم، أن هذا الأمر ماذا محرم. فهذا الحديث يدل على أن هذا الشيء من المحرمات الضالة. قال رحمه الله: وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا له: لا أربح الله تجارتك. رواه النسائي والترمذي وحسنه. نعم، هذا الحديث وهو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، حديث الراجح فيه الإرسال، معل الراجح فيه الإرسال، والسبب الخلاف فيه على يعني ماذا؟ على ابن ثوبان، الخلاف فيه على ابن ثوبان، يرويه مرسلا ويرويه موصولا. الدراوردي وهو عبد العزيز بن محمد الدراوردي حسن الحديث صدوق، يرويه عن ابن ثوبان عن أبي هريرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا، ويأتي سفيان الثوري جبل من الجبال فيرويه عن ابن ثوبان لا يذكر أبا هريرة، وإنما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم فهو مرسل. من الذي يرجح الإرسال؟ الدارقطني. من الذي يرجح الإرسال؟ الدارقطني. فالحديث الوارد حديث ضعيف، هذا الحديث الوارد حديث ضعيف، لا يثبت مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو مرسل، والمرسل من قسم ماذا؟ الضعيف. المرسل من قسم ماذا؟ الضعيف. يبقى عندنا هل في حديث في هذا الباب؟ نقول حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده، جاء من طريق الليث ويحيى القطان عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البيع والشراء في المسجد. أما بهذا اللفظ لا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع وعن الشراء في المسجد، فالبيع والشراء في المسجد حرام. لكن هذا الحديث الوارد: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع، أي من يبيع أو يشتري داخل المسجد، فقولوا له هذه المقالة، هذا الدعاء لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فعلى هذا لا يقال، فعلى هذا لا يقال. لماذا؟ لأنه ما ثبت، لأنه ماذا؟ ما ثبت. لكن ماذا يقال له؟ هذا من قبيل المنكر، هذا من قبيل المنكر، البيع والشراء في المسجد منهي عنه، محرم، فإذا هو يفعل منكرا، فما هو الواجب نحو هذا المنكر؟ تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، تقول له يا أخي لا يصلح البيع والشراء في المسجد، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع وعن الشراء في المسجد. أما تقول هذا الدعاء هذا ما ثبت، إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع، من يبيع أو يبتاع يشتري في المسجد، فقولوا له لا أربح الله تجارتك، هذا الحديث بهذا اللفظ لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو مرسل. رجح الدارقطني إرساله، رجح الدارقطني ماذا؟ إرساله، لأن الخلاف على ابن ثوبان فيه، الخلاف على ابن ثوبان ماذا؟ فيه. والحديث الثاني حديث عمرو حديث حسن، حديث عمرو حديث حسن، سلسلة حسنة معروفة، سلسلة ماذا؟ حسنة، يرويه الليث بن سعد ويحيى القطان عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي لفظه وفيه طول، نهى عن البيع والشراء في المسجد، نهى عن البيع والشراء في المسجد. إذن البيع والشراء في المسجد حرام، والجمهور على أنه مكروه، وهذا لا دليل عليه، لا دليل على القول بالكراهة، لأن الأصل في النهي التحريم، الأصل في النهي التحريم. وهل هذا التحريم يقتضي فساد البيع؟ الراجح أيضا أنه يقتضي فساد البيع، وإن يعني ماذا ما قال به إلا القليل، يعني الجمهور أولا أنه مكروه، الأمر الثاني أنه لا يفسد البيع، أنه لا يفسد هذا البيع. الأمر الثالث أن البيع اليسير لا حرج، هذه ثلاثة أشياء قال بها الجمهور. القول الأول وهو أن هذا مكروه لا حرام، الأمر الثاني أن هذا لا يفسد ماذا البيع، الأمر الثالث أن الشيء اليسير يقول لا حرج فيه، الشيء اليسير لا حرج، وكل هذا ليس بصحيح. نقول الأصل في النهي التحريم، وهذا وهكذا أيضا أن الشارع إذا نهى عن شيء أنه يقتضي ماذا فساده، لأن الشارع لما نهى عنه يريد إعدامه، لا يوجد في إيجاده مضادة لما يعني نهى عنه ماذا الشارع. وأيضا يشمل القليل والكثير، ما الدليل؟ عموم الحديث، عموم الحديث وهو نهى عن البيع والشراء، ما ذكر قليلا ولا ذكر كثيرا، فهذا يقتضي أنه محرم، يقتضي أنه محرم. والبيع والشراء هو معاوضة وتجارة، والتجارات والمعاوضات محلها الأسواق، التجارة تجارة الدنيا محلها الأسواق، وتجارة الآخرة محلها المساجد، محل ماذا المساجد، فلا تجعل المساجد لتجارة الدنيا، المساجد إنما هي لتجارة الآخرة، إنما هي لتجارة ماذا الآخرة، فعلى هذا لا يصلح فيها البيع ولا الشراء، سواء كان الإنسان بائعا أو كان الإنسان مشتريا. يعني باعك إنسان وهو خارج المكان وأنت المشتري، باعك إنسان قال بعتك وأنت داخل المسجد تقول اشتريته، هذا حرام لا يجوز. أو كنت أنت ماذا بالخارج وهو بالداخل، ما في فرق. أو كلاكما بالداخل، كلاكما بالداخل حرام، أحدكما داخل والآخر خارج، نقول أيضا هذا ماذا محرم. بل لو وقفت بجانب المسجد، هذا خارج الباب وأنت داخل المسجد تقول بعته وذاك يقول اشتريت، نقول حرام، نقول هذا ماذا حرام، البيع والشراء، لأنه جاء بيع وشراء، عندنا بائع وهو الموجب، وعندنا مشتري وهو القابل، عندنا ألفاظ البيع إيجاب وقبول، بعته هذا إيجاب، اشتريته هذا ماذا قبول لي البيع. فإذا كان كلاهما داخل المسجد حرام، أحدهما خارج المسجد حرام، ولو كان بجانب الباب، ولو كان هذا بجانب الباب وهذا داخل المسجد، بعته قال اشتريته، نقول هذا حرام، نقول هذا حرام. خرج كلاكما يخرج خارج المسجد فيه يبيع ويشتري كما يريد، يبيع ويشتري ماذا كما يريد. إذن عقود المعاوضات التي تقتضي التجارات هذه أمور محرمة، هذه أمور ماذا محرمة. ماذا نستفيد؟ نستفيد أن التبرعات لا حرج فيها، نستفيد أن الإنسان إذا تصدق أو تبرع بالمال لا حرج فيه، أعطي فلانا أنت في المسجد وخارج المسجد ما في إشكال، أو تعطيه داخل المسجد ما في إشكال، أو كلاكما داخل المسجد ما في إشكال. التبرعات أو الهبات أو الصدقات إذا لم تكن من قبيل المعاوضات لا إشكال ماذا فيها، سداد الدين ما في إشكال، عقد النكاح ما في إشكال، لأنه ما هو من قبيل المعاوضات هذه ولا من قبيل التجارات، عقد ماذا النكاح أيضا لا يدخل في هذا ماذا الأمر، لا يدخل في هذا المعنى. وهكذا عقد الوكالات ما يدخل في هذا الباب، لا يدخل في هذا الباب. إذن الذي يدخل البيع والشراء، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع وعن الشراء، أي داخل ماذا المسجد، عن البيع والشراء داخل ماذا المسجد، ولهذا ألحقوا به أيضا أشياء داخل ماذا المسجد، وهي الإعلانات، يضع الإنسان بعض الإعلانات داخل المسجد وإن كان عمره وحج يريد من ورائها الأرباح، يجعل إعلانا يعني إعلان الحج والعمرة عنده وكالة، ونقول هذه الإعلانات لأجر أمر الدنيا داخل المسجد ما يجوز، محرم، المساجد لم تبنى لهذا. أو إعلانات من أجل شراء كتب يريد التجارة، نقول هذا ما يجوز، وإن كان كتب علم، وإن كانت ماذا من قبيل كتب ماذا العلم. وهكذا الدعايات الإعلامية أحيانا تجدها في بعض يعني ماذا التقاويم، دعاية إعلامية من شركة ترتب عليها يعني فلوس وعليها ماذا مال وجوائز، نقول هذا لا يجوز، يضع إعلانا تجاريا، فهذا من قبيل ما يتعلق بأمر الدنيا داخل المسجد، هذا لا يصلح داخل المسجد، هذه الأفعال لا تصلح من الأمور المحرمة، أن يبيع الإنسان أو يشتري داخل المسجد. مسألة يذكرونها من قبيل الإشكال، يعني إنسان تريد أن تتصدق عليه بشيء من المال، عندك 100 تريد أن تعطيه 50، فتعطيه 100 فتأخذ 50، أولا ماذا حصل؟ حصل بيع الآن، لأن المصارفة بيع، المصارفة بيع، لكن ما تقصد بها التجارة، إنما تقصد بها التبرع، هذه لا تدخل في النهي، لا تدخل في باب المصارفة ولا تدخل في باب التجارة. ما هي نية هذا الإنسان؟ نية أنه يتبرع، ما يريد التجارة، فالعبرة بالتجارة، إذا كان الأمر الذي فيه المبادلة ليس فيه تجارة فهذا لا يدخل في النهي، هذا لا يدخل في النهي النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه من قبيل التبرع، من قبيل ماذا؟ التبرع. فلا يدخل في هذا ماذا؟ الأمر. حتى ما يفعله في التطبيقات، معظم عندهم تليفون في التطبيق، تحويل رصيد أو شراء شيء من التطبيق، هذا يدخل في النهي عبر الكمبيوتر أو عبر التطبيق التليفون أو كذا. فإذا عقد البيع نقول حرام، ما يجوز. إذا عقد بيعا داخل هذه الهواتف أو هذه الحاسوبات أو هذه التطبيقات، نقول هذه من الأمور المحرمة، فإن هذا بيع، فإن هذا ماذا؟ يعتبر من قبيل البيع، قليلا كان أو كثيرا، سواء كان من الشيء الكثير أو من الشيء القليل. استثنى العلماء ما يتعلق بالمعتكف، إذا لم يكن عندهم من يأتي بالطعام، عندهم تعرفون تسمى يعني التوصيل الآن، يعني إنسان معتكف في المسجد ما عنده من يأتي بالطعام، فتسمى تطبيق من أجل توصيل طعام. بعض العلماء استثناها، قالوا هذه الحاجة، يعني يريد الرجل ما يريد تجارة لكن يريد أن يأكل ويشرب، فقالوا هذه تستثنى، هذه قد تستثنى لأنه ليس المقصود بها التجارة، هذه لا تدخل في أبواب ماذا؟ التجارة، وإنما يريد الإنسان أن ينتفع بالأكل والشرب لأنه ماذا؟ معتكف. وذكروا معاني تندرج تحت هذه المسألة، فنقف عند هذا الحديث. بارك الله فيك، جزاك الله خير. الله يسلمك. يقول السائل أحسن الله إليكم، هل يجوز بناء المسجد في بيت مات صاحبه وأعطاه لابنه وابنه يريد أن يجعل البيت مسجدا للمسلمين؟ كيف السؤال؟ أعد. هل يجوز بناء مسجد في بيت مات صاحبه وأعطاه لابنه وابنه يريد أن يجعل البيت مسجدا للمسلمين؟ يريد أن يحول البيت، يجعله وقفا فيجعله مسلمين ويفتح لهم للصلاة في جمعة وجماعة، إيش الإشكال؟ إذا توافق الورثة، لأن هذا بيت وارث، مات الوالد ترك بيتا، فإذا توافق الورثة أن يجعلوه مسجدا جزاهم الله خير، قالوا هذا وقف وسعوه ورتبوه وجعلوا له علامات المسجد جمعة وجماعة، وأهل الحي يحتاجون إلى مسجد، أشك أن هذا يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم، من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. والله أعلم. يقول السائل أحسن الله إليكم، هل حديث جنبوا مساجدكم مجانينكم وسبيانكم ورفع أصواتكم يدل على نهي الأطفال من الذهاب إلى المسجد إذا أحدثوا شغبا؟ على كل الحديث الذي ذكرته حديث ضعيف، أي صح، والمعنى قد يكون صحيح إذا كان الأولاد الذين يأتون إلى المسجد يحصل منهم الإزعاج والعبث واللهو واللعب والأذية للمصلين، هذا يمنع، مثل هذا يمنع، وإلا في دخول الأطفال إلى المسجد هذا يعني طيب، خاصة اللي عندهم تمييز. وقد أدخل النبي صلى الله عليه وسلم معهم هذا أمامة، وكان يدخل الحسن والحسين إلى المسجد ويرتحل ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، وعبد الله بن عباس كان صغيرا ويأتي إلى المسجد، فدخول الأولاد في سن التمييز إلى المسجد ما يحصل منهم ماذا؟ أذية، يتعلمون وربما صلوا ماذا الصلوات، هذا أمر طيب، هذا أمر طيب، تعويد الطفل للإتيان إلى المسجد ويتعلم الصلاة. أما المجنون ما له معنى، إتيانه إلى المسجد مصيبة، يعني قد يفسد في المسجد ويزعج في المسجد أو يقتل إنسان أو يضرب إنسان، مجنون ما عنده عقل، مجنون ما عنده عقل، تسجد ربما يقتلك وأنت ساجد، فمثل هذا ما يؤتى به، ومن أتى به وأحدث شيئا يلزمك الضمان، نفس أو مال يلزمك الضمان، المجنون مكانه في مكانه، يأتي للمساجد ومجتمعات الناس أو التخريج هو معك لكن تنتبه له، أما تأتي به المسجد أنت تصلي وفي المسجد يدور وهو مجنون، هذا ما يصلح أبدا. وإيش الباقي الثالث؟ الحديث ضعيف، الحديث الوارد حديث ضعيف ما ثبت. نعم. يقول السائل، ما حكم اجتماع الأطفال في المسجد ينتظرون للصلاة ولكنهم يحدثون ضجيجا ويشوشون على المصلين؟ طيب يا أخي ما في قائم عليهم؟ أفي قائم؟ لو في قائم عليهم فوزعهم على الصفوف بين كل شخصين أو ثلاثة، طفل صغير إذا كان مميزا متطهرا يدرك الصلاة، طيب هذا مثل هذا لابد من القيام عليهم. أما تتركهم يعني في المسجد الصلاة يجتمعون معا ويخرجون معا، هذا سيحدثون فوضى حقيقة. عادة الأولاد وكنا صغارا هكذا نظن مسألة لعب وعبث وما فيها شيء والأمر واسع، فلما يجتمعون الأولاد حقيقة يعني ماذا يحدثون؟ ضجيجا في المسجد وإزعاجا وله ولعب، لكن يتفرقون، كل إنسان كل ولد عند أبيه أو عند أخيه، فهذا ما في إشكال. أما يجتمعون في مكان ولا راعي لهم، عادة أنهم يتضاربون في الصلاة، يبدأ الله أكبر، يبدأ هذا يدف هذا وهذا يدف هذا وهذا يخرج وهذا يدخل، يعبثون حقيقة. مثل هذا لا، إما أن يكون مع وليه، وإما أن يكون القائم عليهم واحد، يكون القائم عليهم واحد من المدرسين فيجمع بين الأمرين، بين أن هؤلاء يتعلمون الصلاة وهكذا أيضا يستفيدون من حضور المساجد. والله أعلم. يقول السائل أحسن الله إليكم، وجدنا في بعض المساجد هنا هناك أناس يسألون الصدقة داخل المسجد بعد انتهاء الصلاة مباشرة، وصوتهم قد يؤذي المصلين، فما حكم هذا؟ حكمه أن يمنعهم، يمنع التسول داخل المسجد، هذه أذية، هذه أذية، يرفع صوته يشغل المصلين، هذا ما زال يقضي مسبوق صلاته، وهذا يذكر الله بعد الصلاة، وذاك عنده درس، وهذا أنا عندي وأنا عندي، يخرج بجانب الباب ويصيح ساعة ساعتين ما في إشكال بجانب الباب. أما داخل المساجد فلا، إذا كان هذا ينشن ضالته، ماله ضاع عليه، يريد حقه ويسأل عنه، ما يريد شيئا من الناس، مع هذا ممنوع، فكيف هذا الذي يطلب غير حقه، يطلب غير ماذا حقه، يسأله في المسجد ويرفع صوته، وما تجد واحد هذا يقوم من هنا وهذا من هنا وهذا من هنا. بعضهم جعلها مهنة يا أخوان، رأينا بعض الفيديوهات لهؤلاء المتسولين يقبضون عليه وعنده رجل اصطناعية، وبعضهم على العكاز، ما أن ينتهي من السؤال يخرج بعض الأسواق يضع العكاز ماذا في كيسه وإذا بيمشي وليس به شيء، وذكروا أشياء وهذا كذا ما أدري كيف معطوف اليد على أنها مقطوعة، بعد ذلك يخرج يده. فكثير كثير من الحوادث ذكروها في بعض الفيديوهات، هذا مقطوع الرجل يظهر أن رجله ما هي مقطوعة لكن عندهم حركات يفعلونها، أو مقطوع اليد أو أنه أعور أو أنه أعمى يلبس نظارة كبير سوداء، كل هذه حيل، حيل حقيقة. وعادة الذي هو عنده عفة واستعفاف ما سيسأل الناس يا أخوان، الذي عنده عفة واستعفاف يقول أموت ولا أسأل الناس ولا أقوم والناس تعرف من أنا فيسأل الناس، فلا يسأل الناس إلا إنسان على هذا الحال يريد أن يجعلها مهنة. حتى ذكروا سبحان الله من الأقاصيص أن امرأة المدى جميلة وكانت متسولة، جميلة جدا وكانت متسولة، فتقدم لها ماذا؟ طبيب يريد أن يتزوج ماذا؟ بها، فاشترطوا عليه أن يتسول معها 6 أشهر حتى لا يعيرها، لأنه لو عيرها بالسؤال تقول حتى أنت سألت، فسبحان الله، فترك مهنة الطب فتسول معها 6 أشهر فرأى أنها تتكسب أضعاف ما كان يتكسبه في الطب، فحول مهنة الطب إلى مهنة السؤال، تحول من مهنة الطب إلى مهنة السؤال. يعني أنت طبيب تحصل في الشهر 100,000، هي تحصل في الشهر 1,000,000، ترك مهنة الطب وقال هذه مهنة طيبة مهنة السؤال، فأصبح الاثنان متسولان. هذه حقيقة، هذه أشياء وحكايات تحكى حقيقة، أن الغالب على المتسولين في المساجد يعني فيهم نصب حقيقة، فيهم ماذا؟ نصب وفيهم كذب، لإمام المسجد أن يمنع، يجعل لوحة في خارج المسجد ممنوع التسول، من أراد أن يتسول خارج المسجد، تصيح لك إلى أن يطلع الفجر إذا كنت من الليل، لكن داخل المسجد ممنوع، داخل المسجد ممنوع، أذية. وبعدين يعني ما يأتي واحد، سبحان الله الآن كثروا، تجد في المسجد الواحد هذا يقوم من هنا وهذا من وسط وهذا من هناك وهذا من هناك، ويتكسبون على هذا الحال سبحان الله. بعضهم تابع بعض المتسولين يتابعوا حتى صعد إلى فندق، فجاء إلى المكان مكان الاستقبال، من تريد؟ قال أريد الشخص الذي هذا. قال إيش الشخص هذا؟ هذا إنسان تاجر ثري كبير، إيش تريد منه؟ قال إيش تقول؟ قال هذا الشخص، فإذا بتاجر كبير لكن مهنة خلاص عنده تجارة كبيرة لكن هذه مهنة كما يقال عندنا في العرف خرمة ما يستطيع أن يفارق هذا الشيء خلاص تعود على هذا الشيء أنه يسأل الناس عنده ملايين ما يحتاج لهذا الشيء فحقيقة أن هذه مهنة خسيسة حقيقة مهنة خسيسة هذه ماذا المهنة الذي وإلا في أهل العفة والنزاهة ما يسألون الناس لا يسألون الناس لا في الخاص ولا في العام لا عبر الخاص يتصل يديك ولا في المساجد ماذا العامة يتعفف الإنسان بعضهم يموت ولا يسأل الناس يموت ولا يسأل ماذا الناس مثل هذا يزجر حقيقة مثل هذا يزجر ويمنع ما تقول أن هذا راد لي المسكين ودافع لي المسكين نقول لا هذا ما هو صحيح هذا من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتدل على ما فيه ما يحصل لهم به الأمر هذا بجانب المسجد يسأل الله سبحانه يقول السائل هل الأموال الربوية تصلح لبناء المساجد الأموال الربوية إذا كان الذي أخذها هو المتعامل بالربا أو إنسان أعطيت له أموال الربا من غيره فأموال الربا إن كانت من الأول فهي التخلص من المال هذا عنده مليار من الربا فمن الله عز وجل عليه بالتوبة ماذا أفعل بالمليار أنا عندي مليارات من مالي الخاص الحلال وعندي مليار من مال الربا أو من القسم الثاني وهي الأموال التي كانت من المعاملات المحرمة ما فيها سرقة ولا فيها غصب إنما هي معاملات محرمة فيريد أن يتخلص من هذا المال هل يصلح أن يبنى به مسجدا نقول نعم يصلح أن يبنى به مسجدا وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا إذا أراد بها الصدقة ما تقبل منه إذا أراد أن يتصدق بها نقول هذه ما تقبل منك فإن الله طيب لا يقبل إلا طيب وإنما التخلص تخلص منها وما يشاع ويذاع عند العامة أن هذه الأموال المحرمة سواء كان من طريق الربا أو من طريق المعاملات المحرمة أنها إنما تفعل في الأشياء الممتهنة من حمامات من طرق تداس بالأقدام أو بالسيارات هذا مو صحيح هذا ليس بصحيح بل تصرف في هذه الأشياء ما الدليل على هذا؟ الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتضيف عند اليهود وتعرفون كما يقول ابن القيم أكثر أموال اليهود من السحت أي من الربا ما سألهم يوما من الدهر النبي صلى الله عليه وسلم هذا المال الذي قرب إلي هل هو من الحلال أو الحرام مع وجود احتمال أنه حلال وحرام فكون النبي صلى الله عليه وسلم لا يستفصل القوم فيقولون ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال أنه حلال فهو حرام عليهم حلال لك ولهذا سئل عبد الله بن مسعود يعني إنسان يعني نادى إنسان يتعامل بالمحرمات فأكل عنده قال لك الهنا وعليه الحرام إذا كانت أمواله من الحرام فهي حرام عليه ولك الهنا عليه حرام ولك ماذا الهنا هذا هو الصحيح أن هذه الأموال لو أنفقت في إصلاح المساجد لا حرك فيها ما لها علاقة بهذا الأمر لكن الشخص الذي أنفقه في إصلاح المساجد ما له أجر من بنى لله بيتا مسجدا بنى الله له بيتا ماذا فيه الجنة لا يدخل في هذا الأجر لماذا لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وهذا ما هو مالك الطيب هذا مالك الخبيث فلا بد تتخلص منه فاتركه تخلص منه فكون يبنى به مسجد تبنى به أشياء طيبة هذا لا حرك فيه ولا يدخل في النهي يقول السائل أحسن الله إليكم ما حكم الإعلان في المسجد عن موت فلان من الناس وأن الصلاة عليه في مسجد كذا وفي يوم كذا إذا كان للمصلحة إذا نادى الإنسان في المسجد أن فلانا مات ويريد أن يعني ماذا أن تترتب على هذا الإعلان مصلحة من حمله من دفنه من تغسيله من تكثير المصلين عليه فلا حرج فقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى فنعى نعى بمعنى أخبر عن موت النجاشي أن النجاشي مات في أرض الحبشة فخرجوا إلى المصلى فصلوا عليه الصلاة الغائب لأنه لم يصلى عليه في بلده بلده ما زال بلد نصراني أما هو فأسلم أما هو ماذا رضي الله عنه فأسلم فهذا النعي ليس كنعي أهل الجاهلية نعي أهل الجاهلية فيه التفاخر والتعاظم وذكر المآثر فالنعي لأجل المصلحة الإخبار عن موت الميت سواء كان في برامج التواصل أو في المسجد مات فلان والصلاة عليه ستكون كذا وكذا لا حرك به الذي يظهر أن هذا لا إشكال فيه ولا حرج، والله أعلم. يقول السائل: هناك في بعض المساجد يقوم شيخ المناطق بعد الصلاة ويتكلم بدفع مال الكهرباء أو الماء في المسجد، يعني يحثهم على مصلحة، يعني من لم يدفع مال الكهرباء مال الماء، يعني فواتير تتعلق بهذه المصالح، يعني هل هذا يدخل في النهي؟ يعني أمر يعني مصلحة يعني عامة. على كل اجتماعات النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة كانت المصالح العامة، مصالح الدنيا ومصالح الدين، أي مصالحهم الذي تعود عليهم بالنفع، لكن لا للبيع والشراء. فالذي يظهر إذا كان من قبيل التنبيه على أنه لابد حتى يعني يستمر الماء، تستمر ماذا الكهرباء، فنبه تنبيها، الذي يظهر والله أعلم يعني يجعله عارضا، لا يجعله كأنه خطبة، لكن من باب التنبيه فقط، فالذي يظهر أنه لا حرج والله أعلم. يقول السائل: ما حكم شراء وبيع عبر الجوال عبر المراسلات الواتس داخل المسجد؟ إيش حكمه حضرين؟ ها؟ لا يجوز، تكلمنا عليه ولا لا؟ خلاص الأخ ما أدري فين مسافر. يقول السائل: ما حكم قضاء الدين داخل المسجد؟ ما في مشكلة، قضى رجل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الدين داخل المسجد، وأيضا يشمله الحديث لا بيع ولا شراء، سداد الدين لا يكون بيعا ولا يكون شراء، إذن فهو حلال، عقد النكاح لا هو بيع ولا شراء فهو حلال، هذا ما في إشكال إن شاء الله. عقد الإجارة ممنوع لأنه بيع، بيع منافع، والبيع المعروف بيع عيان محرم. نعم. يقول السائل: ما حكم عقد المسابقات التي فيها ألعاب حركية لطلاب الحلقات في المسجد؟ كيف يفعلون؟ يعني مسابقات فيها ألعاب حركية، فيها ألعاب حركية يعني يعطيهم جوائز على هذه الألعاب ولا كيف؟ لا يذكر جوائز، بس يعني يعقد مسابقات فيه ألعاب حركية. فيها إيش؟ وإيش يعطيهم؟ يعطيهم جوائز ولا إيش يعني؟ يعني يلعبون ألعاب عبر الجوال داخل المسجد، ها يلعبون داخل المسجد، هذا سيأتينا فيما يتعلق بلعب ماذا الحبشة داخل المسجد. يقولون اللعب داخل المسجد لا لأجل اللهو واللعب، وإنما هو يعني من قبيل جنس الجهاد، يعني لتقوية الأجسام، وهذا من جنس ما يدعو إليه الشارع. يعني الحبشة رضي الله تعالى عنهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يلعبون بالحراب، وقد تميز الحبشة بأنهم أقوياء فيما يتعلق برمي الحربة، إذا رمى ما يخطئ، هذا إلى الآن ما زال، ها ما زال عندكم في الحبشة، إذا رمى بالحربة لا يخطئ، حتى وحشي الذي رمى من حمزة رضي الله عنه رماه ما أخطأ بالحربة، يعني تربص بحمزة حتى رمى، يقولون إذا رمى بالحربة عندهم حربة يرمي بها، فهم كانت عندهم ماذا يعني مهارة في الرمي بالحراب. في يوم العيد ناسب يوم العيد، فكانوا يلعبون في المسجد بالحراب، والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه، وعائشة تريد أن تنظر إلى هذا اللعب، كانت صغيرة قد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت تعلو ظهر النبي صلى الله عليه وسلم فتنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد بالحراب، هل هذا من قبيل اللهو ومن قبيل اللعب وتضييع الأوقات؟ لا، قال العلماء هذا من قبيل جنس الجهاد، بمعنى أن هذا يساعد على الجهاد، فكلما كان يساعد على الجهاد فهو من جنسه، كلما كان يساعد على الجهاد فهو من جنسه. فعلى هذا بعض الألعاب، لكن بشرط أن يكون المسجد خالي من المصلين، ما في ذاكرين، ما في تلاوة قرآن، ما في حلقات علم، فانفرد جماعة يتقوون على الجهاد الكارتية وهذه الأشياء داخل المسجد، فقالوا هذا من جنس الجهاد، إذا كان المقصود وهذا ما في حرج. فالحبشة لم يلعبوا على أنه له ولعب وتضيع أوقات، ولكن للتقوي على الجهاد، للتقوي ماذا على الجهاد، ويظهرون براعتهم فيما يتعلق باستعمال الحراب، فقال العلماء إذا كان هذا من جنس الجهاد فهذا لا حرج فيه، أما من جنس اللهو الذي لا معنى له ممنوع في المسجد، هذا ممنوع في المسجد. الله أعلم، هذا سيأتي معنا إن شاء الله. إيش يلعبون بالحبحب؟ ما أظن، يعني ربما يترامون بالحبحب خارج المسجد من باب المزاح، ما داخل المسجد. داخل المسجد يأكلون، كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس إلى طلوع الشمس، وربما أوتي بصحفة فيها طعام فاجتمعوا عليها فأكلوا، لا حرج من أكل الطعام داخل المسجد ما لم يؤذي يعني القارئين المصلين المعتكفين، لا حرج، أو في أثناء الصلاة ومع تنظيف المسجد هذا لا حرج فيه، الأصل الإباحة. لكن كونهم يترامون بالحبحب بقشر الحبحب داخل المسجد، لا ما يصلح هذا، ثاني يصلي تأتي قشر، هذا مو صحيح، هذا من اللهو من اللعب والعبث والأذية للمسجد وتوسيخ المسجد، لا لا ما أظن يعني هذا، لعلهم كانوا في الخارج يعني عندهم سعة مزاح ممكن، لكن خارج المسجد. أما في المسجد اللعب إذا كان من جنس الجهاد ومن دون أذية لأهل المسجد الراجح أنه لا حرج، وإذا كان من قبيل اللهو المحض واللعب المحض سيأتينا أن هذا ممنوع، أن هذا ممنوع، فإن المساجد لم تبنى لهذا، لم تبنى لهذا. والله أعلم. يقول السائل: هل يؤخذ من حديث النهي عن البيع في المسجد أن من انشغل بالدنيا في المسجد فهو محرم لأن العلة واحدة، مثل من يتعلم أو يعلم علوم الدنيا في المسجد؟ إذا كان لغير مصلحة الدين يعلم علما من علوم الدنيا لغير ما مصلحة الدعوة والدين فهذا نعم قد يدخل في هذا المعنى، قد يدخل في هذا المعنى، لأن الحديث كله من أجل أن هذا مكان للدين والآخرة، فلما تجعله للدنيا نفس البيع، إذن علة البيع والشراء داخل المسجد لأن هذا أمر يتعلق بالدنيا، فكلما كان أمر يتعلق بالدنيا ما يصلح أن يكون في المسجد، الدنيا مكانها الأسواق والبيوت وخارج المسجد، والآخرة والدين مكانه المسجد، فهذه العلة نعم تتعدى، هذه العلة تتعدى لكل ما لا علاقة له بالدين، وإنما كان دنيا محض هذا ممنوع أيضا في المسجد، هذا ممنوع في المسجد، نعم قاس العلماء هذا القياس. نعم. يقول السائل: هل دعاء الكافر يستجيبه الله؟ إذا اضطر المضطر فيما يتعلق بالدعاء وهو كافر الله يستجيب ماذا؟ دعاءه، نعم قد يستجيب الله عز وجل دعاء الكافر. نعم. طيب إلى هنا.